بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على موضوع الصيد والذبائح، فقلنا إن أركان الذبح أربعة، وهي الذبح والذابح والذبيح والآلة. فأما الذبح فيكون بذبح الحيوان في حلقه أو لبته إن كان قادرا عليه، وإذا لم يقدر عليه فبعقره، عقرا مزهقا للروح. وأما شرط الذابح أن يكون ممن تحل مناكحته، بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، يعني مسلما بأن يكون مسلما أو كتابيا. فإذا كان غير مسلم ولا كتابيا فلا تحل ذبيحته. وأما الذين لهم شبهة الكتاب فيعاملون معاملة أهل الكتاب في الجزية فقط، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلين ذبائحهم ولا ناسحين نسائهم. فهذا هو الركن الثاني على ما ذكرناه فيه من التفصيل. وأما الركن الثالث فهو الذبيح، يعني المذبوح، قلنا تكون زكاته بقطع كل الحلقوم والمريء قطعا كاملا، ويسن أن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان يكونان في صفحة العنق. وتكلمنا بعد ذلك على ما يتعلق بهذا الموضوع من التفاصيل، ووصلنا إلى الركن الرابع وهو الآلة، الآلة التي يكون بها الذبح. فيشترط في الآلة أن تكون محددة تقطع بحدها، وأما إذا كانت تقتل باتقادها فلا يصح الذبح بها، كما يشترط بها أن تكون مما يجوز الذبح به من آلات الذبح. فقال: يحل ذبح حيوان مقدور عليه، إذا كان من الحيوانات الأنسية التي يقدر عليها صاحبها، وجرح غيره بالوسائل التي سنذكرها. وعن الطير إذا أراد أن يصطاده لابد له من آلة جارحة، هذه الآلة إما أن تقتل الحيوان وإما أن تجرحه جرحا بحيث يعوقه عن الحركة وبعد ذلك يذبحه الإنسان، وإما أن تقتله نهائيا. فقال: يحل ذبح مقدور عليه، ويحل جرح غيره بكل محدد، شرط في الآلة أن تكون محددة ويكون حدها جارحة، إما أن تكون من الحديد وإما أن تكون من النحاس وإما أن تكون من الذهب أو من الفضة أو من الخشب أو من القصب أو من الحجر أو من الزجاج، المهم أن تكون محددة جارحة بحدها. نعم. ويستثنى من ذلك السن والظفر وسائر العظام، فهذه لا يجوز الذبح بها ولو كانت محددة. إذن يجوز الذبح بكل محدد يجرح بحده ما لم يكن سنا أو ظفرا أو عظما، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ليس السن والظفر، أما السن والظفر فلا يجوز أن يذبح بهما. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، معنى ذلك أن يعني لا يجوز الذبح به كما لا يجوز الذبح بالعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة. أما بالنسبة للعظم فاختلف أصحابنا لماذا منع الذبح به، هل كان المنع من الذبح به تعبديا أم أنه لعلة، فبعض أصحابنا قال إنه تعبدي، هكذا تعبدنا الله تعالى، إيش الفرق بين آلة وآلة؟ هذه ذابحة وهذه ذابحة، هذه جارحة وهذه جارحة. وقد يكون العظم إذا سن وحدد وكان قاسيا قد يكون أكثر إفضاء إلى الغاية وهي إراقة دم الحيوان، قد يكون أكثر إفضاء من الحجر في بعض الحالات، قد يكون هذا. فالنتيجة واحدة، لماذا منع منه؟ فقال بعض أصحابنا إنه تعبدي، وقال بعض أصحابنا الآخرين إنه معلل، وذلك أن العظام طعام الجان، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها حتى لا نمنعهم من أكلها واستعمالها. فقالوا إن العظم إذا ذبح به تلوث بالدم، وإذا تلوث بالدم تنجس، فصار استعمال العظم في الذبح كاستعماله في الاستنجاء، ولذلك نهينا عنه. وكلا الأمرين محتمل، يحتمل أن يكون تعبديا، يحتمل أن يكون معللا بهذه العلة. وأما الظفر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه مدى الحبشة، وليس معنى هذا أن كل مدية من مدى الحبشة ما يذبح بها. طيب الحبشة يذبحون بالظفر، يذبحون بغير الظفر، قال يعني لا تتشبه به. الحبشة يذبحون بآلات الحديد، وبنفس الوقت يذبحون بأظفارهم، فيقول لا تعملوا عملهم بالذبح بالأظفار. وأما فيما وراء هذا من الآلات الأخرى التي يستعملونها فيجوز أن نذبح بها ولو كانوا يذبحون بها. فمما اختصوا به أنهم يذبحون لأظفارهم، فلا تجوز محاكاتهم لما اختصوا به من الأعمال. وعلى كل الأحوال فالأقرب في مثل هذه الأمور أنها تعبدية، لأن الظفر قد يفضي إلى إلى إراقة الدم، وهي الحكمة التي من أجلها سرع الذبح كما ذكرت قبل قليل. قد يفضي السن والظفر والعظم إلى هذه الغاية إفضاء أوضح وأبلغ من غيره في بعض الحالات، في بعض الحالات، ولكن هكذا تعبدنا الشارع، نهانا عن استعمال هذه الأمور. نعم، بالنسبة للظفر قد يكون أيضا ظاهر أننا لا نتشبه بالحبشة في شعار من شعائرهم أنهم يذبحون خصوصا من بين الأمم الأخرى بالذبح في الظفر. نعم، قال فلو قتله، طبعا قلنا يجب أن تكون الآلة الذابحة محددة وأن تكون جارحة بحدها، فهذا له محترزات. قال لو قتله بمثقل، يعني بشيء ثقيل بالحجر وضعه عليه فمات، هذا ما يصح، لأنه يصير من قبيل الخنق إذا لم يجرح. وأما إذا جرح، قتله بشيء ثقيل دفعه به فجرحه ولكنه مات بدون حد، كما لو ضرب حيوانا بحجر فأدماه ومات الحيوان بهذا، هذا ما مات بحد الحجر وإنما مات بثقل الحجر، فهذا لا يجوز أكله. نعم، فلو قتله بمثقل أو ثقل محدد، بمثقل أو ثقل محدد، وضع السكين على رقبة الحيوان ولكن ما حزها وحركها وإنما ضغط عليه حتى مات، ما يصح أيضا أكل هذا، لأنه ما ذبح. الذبح أن يحرك السكين بحده على عنق الحيوان حتى يقطعه، هذا هو الذبح الشرعي. وأما ما يكون من ثقل الآلة فلا يجوز الذبح به. نعم، فقال فلو قتله بمثقل أو ثقل محدد. إيش هو المثقل؟ قال كبندقة وثوث وسهم بلا نصل ولا حد له. البندقة هذا مثل الرصاص الذي يستعمل، البندقية التي تكون فيها رصاصة التي تخرج بضغط الهواء، هذه عندنا ما يجوز الصيد بها، لأنها حينما تقتل الحيوان ما تقتل بحد، وأنها تقتل بثقلها، يعني بقوة الدفع تدخل في الحيوان فتقتله، فهذه ما قتلت بحد وإنما قتلت بقوة الدفع، يعني بالثقل. طبعا قوة الدفع تزيد من ثقل الرصاصة فيقتل بها، ما يجوز عندنا الصيد بهذا، لابد أن تكون الآلة التي يصطاد بها جارحة، بأن تكون محددة تقتل بحدها. فقال كبندقة وصوت، صوت العادي، أو سهم بلا نصل، سهم ما له نصل وإنما قطع خشب ضرب بها الحيوان فأصابه فمات، فهذا لا يجوز أكله، لأنه ما قتل بالحد وإنما قتل بالثقل، بالثقل هذه بهذا الرمح الذي أطلق إليه بلا نص ولا حد له. نعم. أو سام وبندقة، بالنسبة فلو قتله بمثقل هذه أمثلة البندقة والصوت والسهم والنصل، السهم بلا نصل ولا حد له. أما الصورة الثانية أو ثقل محدد ما ذكر صورته الإمام النووي، صورة كما ذكرت لكم أن يأتي بالسكين مثلا وأن يضعها على عنق الحيوان ويتحامل عليها، من جملة ما فسر به هذا الوصف أن يتحامل على السكين على عنق الحيوان حتى يقطعها مثلا، هذا ليس ذبحا وإنما هو قتل بثقل محدد فلا يجوز قتله. هذه واحدة، فلو قتله بمثقل أو ثقل محدد لا يصح لأنه ليس ذبحا. طيب، في بعض الحالات يجتمع عندنا المحدد مع شيء آخر، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال أو قتل بنحو سهم وبندقة، سهم فيه حد محدد، لكن البندقة هذه الرصاصة المستديرة ضربه بسهم وبندقة فأفضيا إلى موته، السهم والبندقة، قال ما يجوز أكله هذا. لماذا لا يجوز أكله؟ قال لأنه اجتمع فيه حلال وحرام، اجتمع فيه المحل والمحرم فيغلب الحرام على الحلال. أو قتل بنحو سهم وبندقة، أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم، جرحه النصل لكن عرض السهم أثر فيه فقتله، فمات بسببين، سبب محلل وسبب محرم، فيغلب المحرم على المحلل. نعم. ومات بهما، مات بالسببين معا، في هذه الحالة ما يلزم. أو انخلق بأحبولة، عندك خروف ربطه بالشجرة لف الحبل على عنقه فمات، ما يجوز أكلوه واحدة. نعم. أو بأي وسيلة من الوسائل، الحبال المنصوبة للاصطياد جاء فلفت على عنقه فمات، لا يجوز أكله لأنه هذا منخنق. نعم. هذه واحدة، لقول الله تعالى حرمت عليكم ميتة وميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. نعم. والذي قتل بثقل الرصاص أو البندقة التي ذكرنا هذا من قبيل الموقوذة، والمنخنقة والموقوذة هذا من قبيل الوقذ، ما يجوز أكله. أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه، وقع بأرض عالية، هذه الصورة لها تفسيرات متعددة، ولكن التفسير معتمد عند الفقهاء أن تطلق سهمك أو وسيلتك الجارحة إلى صيد فتصيبه فيقع على جبل أو أرض مرتفعة، وقوع الصيد على الأرض شيء ضروري، لا بد من أين سيقع، لا بد أن يلامس شيئا، فإذا أصبته فجرحته فوقع على الأرض فمات، لا إشكال في هذا، باتفاق الفقهاء يجوز أكله لأن وقوعه على الأرض لا بد منه. لكن هناك صور تنتج ليست ضرورية يمكن أن يستغنى عنها، كما لو صدت العصفورة أو الطائرة أو الحيوان فوقع على مكان مرتفع، وقع على سطح البيت على طرف السطح، وبعد أن وقع على طرف السطح تدحرج وسقط على الأرض فجئت وجدته ميتا، يا هل ترى هل حينما وقع على السطح مات ونزل على الأرض مرة ثانية بعد موته؟ هذا جائز، ما في شيء، لأنه مات وانتهى، مات ما ندري مات بأثر صدك على الأرض أم مات بالسهم الذي جرحه، كلاهما محتمل، وأظل أنه مجروح، أظل أنه مات بالجرح فيجوز أكله. لكن الصورة الثانية، نزل على السطح جرح فنزل على السطح، ما ندري بعد أن نزل على السطح نزل على الأرض، نزوله على الأرض بعد نزوله على السطح ليس ضروريا، يا ترى مات بالسهم ووقوعه على السطح، هذا لا أشكال فيه، أم مات بالسهم ووقوعه على السطح ووقوعه على الأرض مرة ثانية، هذا فيه إشكال، اجتمع فيه محلل ومحرم فيغلب الحرام على الحلال، ما يجوز أكله في هذه الحالة لأن نزوله على الأرض ليس ضروريا. فإذا رماه فنزل على جبل وتدحرج إلى مثلا سقط إلى مكان آخر، أو نزل على سطح ثم سقط على الأرض، نزل على مكان مرتفع ثم سقط على مكان منخفض بعد ذلك، سقوطه على المكان الثاني ليس ضروريا. وبناء على هذا قال اجتمع محلل ومحرم فيغلب الحرام على الحلال، اجتمع مبيح وحاضر فيغلب الحظر على الإباحة، وبناء على هذا فلا يجوز أكل هذا الحيوان. وهذه من الأمور التي يجب الانتباه لها. لكننا لو قطعنا لأنه حينما نزل إلى السطح مات، لو قطعنا بهذا بوسيلة من الوسائل والوسائل كثيرة، لو قطعنا بأنه حينما نزل إلى السطح مات ثم نزل إلى الأرض وعلمنا أن موته لم يكن باصطدامه بالأرض مثلا، كما صورة لأنني ضربت الطائرة فقطعت ففصل رأسه، اصطدته بالجارحة ففصل رأسه ثم نزل إلى السطح ونزل إلى الأرض، أنا أقطع بأن موته الآن ليس بسبب لا بسبب وقوعه على السطح ولا سبب وقوعه على الأرض، هذا بسبب انفصال رأسي، هذا مات في السماء، مات في السماء. وأما ما وراء هذه الصور يعني قد وقد قد يموت بسقوطه على السطح، قد يموت بسقوطه على السطح وعلى الأرض، فاجتمع المحلل المبيح والمحرم فيغلب الحرام في هذه الحالة. ولذلك قال ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل، هذا لأنه لا بد أين سيقع، لا بد أن يقع على الأرض، لا بد أن يلامس شيئا في وقوعه، سواء كان أرضا أم كان شجرا أم كان شبكة أم كان ماء، في كل الحالات لا بد أن يلامس شيئا وهذا لا يستغنى عنه، ولذلك عفي عنه. ولو أحيل الموت على إصابة الثاني واصطدامه وارتطامه بالأرض، لأن هذا لا بد منه، ما يمكننا أن نتبعه. نعم. إذن الآلة يشترط بها أن تكون محددة وأن يكون حدها جارحة، وشريطة من كل المعادن والأخشاب والأقضاب وما شابه هذا ما لم تكن سنا أو ظفرا أو عظما. هذا بالنسبة للآلة. وأما بالنسبة للجوارح الأخرى من الحيوانات، لأن الجارحة قد تكون آلة نحن نصنعها وقد تكون حيوانا معلما، قال يحل الاصطياد بالحيوانات المعلمة بجوارح السباع، بجوارح السباع والطير، بجوارح السباع والطير، يعني الجوارح إما أن تكون من السباع وإما أن تكون من الطيور، مثل إيش؟ قال مثل الكلب والفهد والباز والشاهين والصقر، إذا كان مدربا على ما سنذكر من شروطه وأوصافه، كل هذه الحيوانات يجوز الصياد بها. والصيد المراد بالصيد هنا الكلام على الصيد من حيث قتله، هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله، وسنتكلم عن الصيد بعد قليل من حيث ملكه، متى يملك المصيد؟ نحن اصطدنا، اصطدنا الحيوان، هل سأتكلم على الصيد من حيث جواز أكله، فمتى يجوز أكله ومتى لا يجوز أكله إذا اصطدت بالجارحة؟ هذه حالة. حالة الثانية الصيد من حيث ملكه، أنا اصطدت حيوانا دخل في شبكتي أو ضربته بسهم وغير ضربه بسهم، ما الذي يملكه منا؟ فالكلام على الصيد من ناحيتين. الآن سنتكلم على الصيد من حيث جواز أكله، متى يجوز أكله ومتى لا يجوز أكله. الصيد طبعا بجوارح السباع وجوارح الطير، فقال يحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين وصقر وما شابه هذا من الجوارح الأخرى، لقوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. لكن حل الاصطياد بهذه الجوارح اشترط فيه أربع شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الجوارح معلمة، فإذا لم تكن معلمة فلا يجوز الاصطياد بها. وما هو ضابط تعلمة نعرف أنها معلمة؟ قال بأن تنزجر بزجر صاحبها. الجارحة إما أن تكون جارحة اتباع وإما أن تكون جارحة طير. وهناك خلاف بين جارحة اتباع وجارحة الطير في هذا الشرط بزجر صاحبها وكفها. قال بالنسبة لجارحة اتباع فبالاتفاق عندنا بأن تنزجر جارحة اتباع بزجر صاحبها بأن يقول يناديها فتنكف عن مطاردة الطير، وأن يأمرها بالاسترسال فتسترسل. قال بأن تنزجر جارحة اتباع بزجر صاحبها وتسترسل بإرساله، يعني تهيج بإغرائه يطلب منها أن تتبع الصيد فتتبع ويطلب منها أن تكف عنه فتنكف. هذه معلمة مدربة. أما إذا رأت الصيد فانطلقت وراءه دون إذن، أو أنه أصفقها لكن طلب منها أن تعود ما ترد عليه نهائيا، لا بد أن تصيد. هذه ليست مدربة، ليست معلمة، فلا يجوز الاصطياد بها بشرط كونها معلمة بأن تنزجر جارحة اتباع بزجر صاحبها وأن تسترسل بإرساله. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى مكلبين وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إيش يعني مكلبين؟ قال التكليب إذا أمرت الكلب فأتمر وإذا نهيته فانتهى فهو كلب مكلب، يعني أنه مدرب ومعلم يجوز الصيد به. وروى البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، يعني يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيد بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم له حالة. قال يعني إما أن تدرك زكاته فتزكيه هذا يجوز أكله. فقال وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل، أدركت زكاته فزكيته فكل، انتهى الحديث. مفهوم المخالفة من هذا أي وما لم تدرك زكاته فلا تأكله لأن الكلب ليس بمعلم. إذا الكلب إذا كان غير معلم وصاد لي صيدا، أي قط عندك قط ليس من الشرط أن يكون كلبا، قط اصطاد حيوانا أتى به إلى البيت وهو حي فذبحته يجوز أكله، هذا ما يقال إنه صيد الحيوان الذي ليس بمعلم. فالكلب الذي ليس بمعلم حكمه كحكم أي حيوان من الحيوانات، فإذا أمسك عليك صيدا فإذا أدركته حيا وذكيته بشروط التذكية يجوز لك أن تأكله، وإذا لم تدركه حيا فلا يجوز أكله لأن الكلب الذي ليس بمعلم كبقية الحيوانات. إذا الشرط الأول من شروط جارحة اتباع أن تنزجر بزجر صاحبها وأن تسترسل بإرساله. الشيء الثاني أن يمسك الصيد على صاحبه بحيث إذا جاء صاحبه تركه له، وسنتكلم على محترز هذا. فإذا أمسك الصيد ما أعطى لصاحبه هذا ما ليس مدرب، هذا أمسك بنفسه يريد أن يأكله هو ما يريد أن يعطيه لصاحبه. إذا أن يمسك الصيد على صاحبه. والشرط الثالث ألا يأكل منه، ألا يأكل منه. ويمكن أن نعتبر هذين الشرطين شرطا واحد، أن يمسك ولا يأكل يمكن، ويمكن أن تقول أن يمسك على صاحبه والشيء الثاني ألا يأكل. نعم. قال لما رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلمة، فكلبك المعلمة هذا من الصفات التي قيد بها الكلب، فهو مفهوم الصفة يعني مفهوم المخالفة منه أنه إذا لم يكن معلما لا يصح. إذا أرسلت كلبك المعلمة وسميت فأمسك وقتل، فأمسك وقتل فكل، وإن أكل أمسك وقتل وأكل منه، وإن أكل فلا تأكل. ليش؟ إيش السبب؟ قال فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، أمسك لنفسه ما أمسك بالصيد، فهذا حيوان سرت هذا الصيد ليأكله هو فلا يجوز الأكل منه في هذه الحالة. إذن الشرط الأول بالنسبة لجارحة اتباع أن تسترسل بإرسال صاحبها وتنزجر بزجره. الشرط الثاني أن تمسك الصيد على صاحبها. الشرط الثالث أن لا تأكل من وين شئت فقل، أن تسترسل بإرسال صاحبها وأن تمسك ولا تأكل. هذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع قال حتى نعرف، أنا سأرجع وأتكلم على جارحة الطير. الشرط الرابع حتى أعرف أن الحيوان صار مكلبا أن يتكرر منه هذا، عمل هذا مرة ومرتين ومرارا. وأما إذا عمله مرة ما ندري، بالمرة الواحدة قد يفعله صدفة، قد يفعله أنه شبعان، قد يعمله ما ندري ما الباعث على ذلك. ما يثبت تكليب الكلب بفعله للأمور التي ذكرناها مرة واحدة، بل لابد من تكرار هذه الأمور حتى نتأكد أنه صار معلما. هذا بالنسبة لجارحة الاتباع. طيب بالنسبة لجارحة الطير قال أيضا يشترط في جارحة الطير أن تترك الأكل من الحيوان قياسا على جارحة السباع. لكن هذه مسألة خلافية، بعض أصحاب الأظهر هذا عندنا أن جارحة السباع لا بد لها أن تترك الأكل من الحيوان. عندنا قول ثاني ضعيف في المذهب، القول المقابل للأظهر، قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال يحتمل، قول ضعيف لكنه محتمل، أن جارحة الطير ليست كجارحة جارحة السباع. الكلب يحتمل التعليم، تضربه في وسائل تعليمه كثيرة، لكن الطير تضربه ما يضرب الطير، ما يعلمه، يعني ما وسائل التعليم عند الحيوان، سباع الحيوان الكلب والفهد والنمر وما شابه هذا قابل أن يجرب بالضرب، لكن الطير تضربه إذا ضربته يوم، فغير قابل للتعليم كالحيوان. فهذا القول الثاني القول الضعيف، قال ما يشترط في جارحة الطير أن تترك الأكل، ولكن الأظهر من قولي الإمام الشافعي أنه يشترط فيها ترك الأكل، لأنها صحيح ما تعلم بالضرب كبقية الحيوانات كجارحة السباع، لكنها قادرة لأن تعلم. ولذلك نجد معظم الجوارح من الطير ما تأكل من الطير الذي تصيده، وما دام هذا ممكنا إذن لابد منه قياسا على جارحة السباع. نعم. قال الشرط الرابع قال ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجاد. الشيء الثاني أنه يمسك على صاحبه ما يأكل منه، تكرر هذا منه صار كلبا معلما، لكن الحيوان يعني ما له ضابط، أما كان مدربا لابد أن يقع عنده الخلل، فإذا ظهر لنا أنه معلم ثم أكل، ظهر لنا هذا ثم أكل من الحيوان، صاد حيوانا فأكل منه، فهل يجوز أم لا يجوز؟ قال لا يجوز لنا أن نأكل منه. ليش؟ بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن عدي رضي الله تعالى عنه، إذا أرسلت كلبك المعلمة وسميت فأمسك وقتل فقل وإن أكل فلا تأكل، أي وإن كان معلما. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل قال فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ولم يصل لصاحبه، وبناء على هذا فلا يجوز أكل من هذا الصيد الذي صاده. قال ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر، أظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. في عندنا قول ثاني من أقوال الإمام الشافعي قال يجوز أكله إذا كان معلما ومكلبا، يعني الظاهر أنه توفرت فيه الشروط لكنه أكل، قال يجوز الأكل من هذا. ليش؟ قال لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه، وإن أكل منه، هذا الحديث نص في أنه يجوز الأكل وإن أكل منه إذا كان الحيوان معلما. نعم. قال هذا الحديث أولا في رجال إسناده من هو متكلم فيه، وبناء على هذا فهو ليس بصحيح ولو حكم عليه أبو داود بأنه حسن. قال وعلى افتراض صحته ومجاراة أبي داود في الحكم عليه بأنه حسن، قال فهو محمول على ما إذا أطعمه منه صاحبه أو أكل منه بعدما قتله وانصرف عنه، لأننا سنذكر الآن بأنه إذا قتل حيوانا قتله وانتهى وانصرف عنه ثم رجع وأكل منه ما يضر، لأنه لنا كأنه أكل من لحم عندك. لو كان عندك لحم فجاء الكلب وأكل منه يصير حراما؟ ما يصير حراما، لأنه تلقي المكان الذي أصابه فم الكلب وبعد ذلك تأكل منه. أو بالنسبة للجوارح الأخرى ما تنجس، فلو كان عندك صقر وأكل من اللحم الذي عندك ما يحرم اللحم. فإذا قتل الحيوان وتركه، عرفنا أنه صاده وانتهى، أمسكه على صاحبه وانصرف عنه ثم رجع إليه وأكل منه، ما يحرم هذا. فقالوا على هذا يحمل حديث أبي داود جمعا ما بين حديث البخاري ومسلم وحديث أبي داود، لأن حديث أبي داود معارض لحديث الإمام مسلم، لأن هناك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل، وعزلوا فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، وإن أكل منه فلا تأكل، نهاه النبي عليه الصلاة تأكل، يعني ما يجوز هذا الصيد. فهذا معارض لحديث أبي داود. ونحن عندنا قاعدة عامة، يعني إهمال الحديثين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، أولى من إهمالهما وإهمال أحدهما، وهذا معارض لذاك. فالعمل أولا في إسناد من هو متكلم فيه، وبناء على هذا ما يقوى على المعارضة. وعلى افتراض صحته فالجمع بين الحديثين، لأن وإن أكل منه أي بعدما تركه يحمل على هذا للتوفيق ما بين الروايتين، والله أعلم. فإذا يشترط في الحيوان أن يكون معلما، فإذا ظهر لنا كونه معلما إلا أنه أخل بهذا فأكل مرة من الحيوان فإنه لا يجوز أكل هذا الصيد الذي صاده، لاحتمال أن يكون قد أمسكه لنفسه وليس لصاحبه. نعم. طيب، إذا حدث مثل هذا ظهر لنا أنه مكلب وبعد ذلك أكل من الحيوان، قلنا ما يجوز الأكل منه، ماذا نعمل في الحيوان؟ هذا الآن ظهر لنا أنه عنده خلل، هل يشترط تعليمه من جديد أم لا يشترط تعليمه من جديد؟ قال فإذا أخل وأكل من الصيد بعدما ظهر لنا أنه معلم تبين لنا بهذا أنه ليس معلما، وبناء على هذا لابد من تدريبه تدريبا جديدا حتى يظهر لنا ثانية أنه معلم، عند ذلك يجوز لنا أن نأكل من صيده، وأما قبل تدريبه ثانية فلا يجوز لنا. فالحالة الأولى، يعني هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أكل من الحيوان كان مدربا ثم صاد وأكل، قلنا فيها خلاف لصح أنه لا يجوز، والقول الثاني يجوز لظاهر حديث أبي داود وبينا ضعف هذا، فالمسألة فيها خلاف. لكن بعد أن أكل هل يجوزنا أن نرسله مرة ثانية؟ قال لا، ما نرسله مرة ثانية. أول حالة تعارض فيها الحالة التي كان عليها الكلب والظاهر الذي رأيناه الآن، أما الآن مرة ثانية ما نرسله، هذه المرة الأولى قد يقع خلاف بيننا نأكل منه أو لا نأكل منه بناء على أصلي وبناء على الحالة الراهنة، لكن مرة ثانية قال ما نرسله مرة ثانية. فإذا أرسلته مرة ثانية قبل أن تعلمه كأنك أرسلته وأنت عالم بأنه سوف يأكل، هذا غير معلم، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. ولذلك قال ولم يذكر فيها خلافة، قال فيشترط تعليم جديد حتى تعرف أنه معلم. طيب، ما أكل من الحيوان ولكنه لعق دمه، هل يعتبر لعق الدم كالأتي؟ قال لا، ولا أثر للعق الدم لأنه لا يقصد للصائد، فصار كتناوله الأشياء الفضلات التي تخرج من الحيوان، وبناء على هذا فما يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل منه إذا أكل، وأما لعق الدم ما يعتبر أكلا من الحيوان، وبناء على هذا فلا يضر. طيب، بالنسبة لجوارح الطير لا إشكال، لأنها ليست نجسة العين، ما دامت حية ليست نجسة العين، يعني لو أن صقرا عض يدك ما تتنجس يده، ليس نجسة العين، لعاب الحيوان طاهر العين يكون طاهرا ما يكون نجسا، أسآر السباع غير الكلب والخنزير طاهرة وليست نجسة عندنا. فإذا صاد الصقر أو الباز أو الشاهين صيدا فلا إشكال فيه، وأما إذا كان الصائد كلبا الجارحة كانت كلبا هنا يقع الإشكال، معض الكلب بالمكان الذي عضه الكلب تنجس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فتغسل سبع مرات حذاهن بالتراب. فماذا نعمل في هذه الحالة؟ هل يعفى عن معض الكلب؟ غير الكلب لا إشكال فيه، بالنسبة للكلب هل يعفى عن معضه المكان الذي عضه الكلب أم لا بد من إجراء حكم ولوغ الكلب في الإناء؟ لا بد من غسله سبع مرات حذاهن بالتراب. قال ومعض الكلب من الصيد نجس لا خلاف فيه، نجس نجس، لكن هل يعفى عنه أم لا يعفى عنه؟ نحن كونه نجس ليس من الضروري غسله. مر معنا في مباحث النجاسات أن هناك نجاسات عفي عنها، إذا كان النجس لا يدركه الطرف معفو عنه، إذا سقط الذباب في الإناء ومات فيه بالشروط التي ذكرناها يعفى عنه، إذا خرج الدم من الإنسان فأصاب ثوبه وكان قليلا يعفى عنه. النجاسة إذا أصابت ثوب الإنسان في الشارع وهي نجاسة متيقنة يعفى عنه. وهناك خلافيات في بعض الأمور بيننا وبين الفقهاء الآخرين في موضوع النجاسات تكلمنا عنها في التفاصيل ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه. فإذا كونه نجس ليس من الضروري أنه يجب إزالته، فنجس النجس، لكن هل يعفى عنه أم لا يعفى عنه؟ قال والأصح أنه لا يعفى عنه. مسألة خلافية بين أصحابنا، الأصح هذا إشارة إلى أن الخلاف بين الأصحاب وليس من قولي الإمام الشافعي، هذه خلافية بين الأصحاب. سلف أصحابنا هل الأصح أنه هل الأصح أنه يعفى عنه أم الأصح أنه لا يعفى عنه؟ قال أصح أنه لا يعفى عنه، نجس لا يعفى عنه، وبناء على هذا لا بد من غسله سبع مرات حذاهن بالتراب. ولا يغسل كل الحيوان، يفرض أنه صاد لك غزالا يغسل كل معض الكلب فقط المكان الذي عضه، أنت بالخيار، إن شئت قورته وطرحت المعض كله وهذا جائز، وإن شئت غسلته سبع مرات حذاهن بالتراب، كلا الأمرين جائز، أي الأمرين فعله الإنسان فإنه يسلك. وبعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه. طيب فإذا كان لا يعفى عنه ماذا يعمل به؟ قد يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يجب أن يقور ويطرح، ولكن إذا شاء أن يقوره ويطرحه فهذا جائز وليس بواجب. كالكلام على القتل بثقل محدد أو القتل بالمثقل، يأتي القتل بثقل الجارحة، لو أن الطير لو أن الصقر الذي أرسلته أمسك حيوانا وجلس عليه ما عضه ما جرحه لا بمخالبه ولا بأنيابه مثلا بالنسبة للسباع، وإنما جلس عليه أرسلت الحيوان فجلس عليه فمات، يجوز أكله أم لا يجوز؟ قال ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر، يجوز. ليش؟ قال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يشترط في الإمساك أن يكون معه جرح يفضي إلى الموت، فكلوا مما أمسكنا عليكم مطلقا. فإذا أمسك وجرح فمات هذا لا إشكال فيه، وما أمسك و قتله بثقله يجوز أكله في الأظهر من قولي الإمام الشافعي. قال لأنه يعسر تعليمه ألا يقتل إلا بالجرح، كيف تعلمه وتقول له يعني إذا قتلته يجب عليك أن تجرحه حتى أقتله أنا؟ صعب هذا، وإن كان الأصل فيه أنه يجرح، يعني نادرا ما يقتل بثقله، نادر هذا، لكن لو وقع قال يجوز عسر تعليم الحيوان مثل هذا. والقول الثاني الضعيف قاسه على القتل بالمثقل أو بثقل السيف. فعندنا بعض الشروط المشترطة في الذبح بالآلة، قال ويشترط في الذبح ولو كان عندك آلة ذابحة محددة جارحة، يشترط في الذبح أن يكون هناك قصد من الذابح، فإذا انتفى القصد ما يجوز أكل الحيوان. قال وبناء على هذا لو كان بيده سكين فسقطت على صيد فمات ما يجوز أكله، أو بيده سكين جاءت الشاة وحكت رقبتها عليها، سدت تحتكت حكت رقبتها على السكين فانقطع حقومها ومريئها، ما يجوز أكله، ما عندك قصد، ما عندك، هذه منتحية، هذه شاة منتحرة فلا يجوز أكلها. نعم. أو استرسل كلب بنفسه، شاف الطير وطار وراءه، حيوان لك سقط لحاله استرسل دون أن ترسله أنت، أو استرسل الكلب بنفسه فقتل لم يحل، قال لانتفاء الذبح في الصور الأولى فيما إذا احتكت أو نزلت السكين على في الآلة، ولعدم قصد الإرسال في بالنسبة للطير أو جارح السباع التي استرسلت بنفسها. هذه صورة انتفى فيها القصد. صورة ثانية وقع بالقصد تشريك، عنده كلب استرسل، الكلب انطلق وحده، والمشاف الكلب انطلق أرسله، الكلب في الأصل انطلق وحده لكن لما رأى كلبه قد انطلق أغراب فزاد استرساله أو لم يزيد استرساله، قال لم يحل، لا يحل الصيد في هذه الحالة. ليش؟ قال اجتماعي لاسترسال المانع والإغراء المبيح، استرساله بنفسه مانع وزيادة استرساله أو استمراره في الاسترسال بإغراء صاحبه مبيح، فاجتمع الحظر والإباحة فيغلب الحظر على الإباحة، اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام على الحلال، اجتمع المنع والإباحة يغلب المنع على جانب الإباحة. نعم. في الأصح عند أصحابنا. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أيضا من هذا القبيل، أطلق سهمه بقصد الصيد، فلما أطلقه هبت عاصفة فزادت من سرعة السهم أو أنها زادت في مدى، قد تزيد في السرعة وتزيد في المدى، فأصاب الحيوان فمات، يجوز أكله أم لا؟ هذا مثل الصورة السابقة، إرسال الكلب، استرسال الكلب ثم إغراؤه، هنا أرسل سامه فهبت الريح، هل يضر أم لا يضر؟ قال هذا لا يضر، لأن ليس لي سلطان على الريح، وهذا شيء طبيعي في غالب الأحيان لابد من حركة الهواء، والسام ما أن يكون باتجاهها أو معاكسا لها، والإنسان لا سلطان له على كون الله تعالى، وبناء على هذا فلا يضر. قال ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل. نعم. ولو اشترك فيه ما كان لقصده وما ليس لقصده، لأنه هنا لا سلطان له عليه ولا يستطيع منعه. طيب، صورة من صور المنع السابقة التي ذكرناها، لو أرسل سهما لتمرين يتمرن، يرى قوته، يرى إمكانيته في إصابة الأهداف، تدريب يتدرب، لو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض، يعني إلى الجريئة التي يرمى عليها، أرسله من أجل هذا ليس لقصد الصيد، من أجل اختبار قوته أو التدريب على الرمي لغرض أو لذريئة، فاعترضه الطير، في هذه الحالة مر أمامه غزال، مر أمامه طير فأصابه فقتله، قال يجوز أكله؟ قال ما يجوز أكله، يحرم أكله، لأنه لم يقصد صيدا معينا ولا مبهم، قصد الصيد أصلا لا معين ولا مبهم، وبناء على هذا فيحرم أكله في الأصح. كل هذه الصور خلافية ما بين الأصحاب، لكن الأصح أنه لا يجوز. نعم. هذه واحدة ثانية مثلها، لو رمى صيدا ظنه حجرا، رمى صيد، لكن ولما رمى ظنه حجر لكن قصد الرمي، أراد أن يصيد هذا الحجر لكن طلع ماهو حجر، طلع حيوان. لو رمى صيدا ظنه حجرا أو رمى سربا ظباء، رمى سرب من الظباء ما عين واحدة فأصاب واحدة، رأى مجموعة من الطيور فأطلق سامه فأصاب واحدة، يعني من غير تحديد قال حلل. أما في الأولى فلأنه قتله بفعله وقصد الرمي، يعني إلى ذلك الشخص الذي أمامه على أنه يعني قصد الرمي، وظنه حجر لكنه طلع حيوان لا كاعتبار بظني في عنده قصد. وأما في الثاني وقصد السربة ولا يشترط القصد التفصيلي وإنما يشترط القصد، قصد صيد شيء من هذا السرب الذي أمامه فيجوز له الأكل منه. وكذلك لو قصد واحدا رأى سربا فقصد هذا الطير فأصاب غيره، قال لا مانع لوجود القصد إجمالا، وجود القصد قصد الرمي وقصد الصيد، ولو قصد واحد وأصاب الثاني كلاهما معرض للصيد فيجوز له أكله في هذه الحالة. نعم. بقيت عندنا صورة من صور الصيد بالكلب، مثل صورة صيد الطائر الذي سقط على سطح ثم سقط على الأرض، نظير لها صورة مثل لكن بالكلب الآن أو بالجارحة. قال لو أرسل كلبه راح الكلب فغاب عنه الكلب، بعد أن غاب الكلب وغاب عنه الصيد، الكلب راح وراء الصيد، غاب الكلب وغاب الصيد، غابا عنه، غابا عنه، لو رأى صاده وخلاص ما في إشكال، غابا عنه الصيد والكلب، ثم وجد الصيد ميتا. قال ما يجوز أكله ليش؟ قال باحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر. ولو وجد الكلب متلطخا بالدماء، قال لاحتمال أن يكون الكلب قد أصابه وأصابته جراحة أخرى أو جارحة أخرى أو وسيلة أخرى فمات بها، لا يجوز لنا أن نأكل منه لأنه ما يدري هل مات بفعل الكلب أو مات بشيء آخر. هذه صورة. وأما إذا جرحه، أي الصورة لما رأاه جرحه، غاب الصيد وغاب الكلب ثم وجد الصيد ميتا ما يستكله. صورة ثانية، أرسل الكلب فصاد جرح الصيد ثم وجد الصيد ميتا، هل يجوز أكله ولا لا يجوز أكله في الصورة؟ الصورة الثانية، الصورة الأولى لا خلاف فيها بين أصحابنا، أرسله غابا عنه فوجده ميتا، بالاتفاق لا يجوز أكله لأنه احتمال وارد هنا تماما. أما إذا جرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا، جرحه الكلب لكن ما أمسكه وغاب عنه بعد ذلك وجده ميت، هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله؟ قال لا يجوز أكله في الأظهر من قولي الإمام الشافعي. قال احتمال أن يكون الموت قد حدث بسبب آخر سوى هذه الجراحة، لو قطعنا بأنه مات بهذه الجراحة ما يوجد عندنا مانع، لكن ما ندري، احتمال قائم أن يكون مات بجرح الكلب له وبجراحة أخرى أو بسبب آخر، بناء على هذا فلا يجوز أكله لاجتماع المبيح والمانع فيغلب المانع على المبيح. قال ففي سنن أبي داود وغيره بطرق حسنة، وفي حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا، فقال إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل، فإذا لم يكن هناك علم ولا سبيل إلى مثل هذا فلا يجوز أكله، يعني إذا تيقن أنه مات بفعلنا هذا يصح، أما إذا ما في مثل هذا فكيف يصح ما يصح. وأما الكلام على الشق الثاني من الصيد وهو كيف متى يملك وكيف يملك نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.